في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وإلى كنز جديد من كنوز سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن كنز عظيم من هذه الكنوز، ألا وهو موضوع إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم معراجه من بيت المقدس إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه. تلك الرحلة العجيبة التي وقعت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن آية بينة، ألا وهي انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. وإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة المباركة، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم وبياكم. أتريدون كنزا؟ أتريدون كنزا من كنوز هذه السيرة المباركة العطرة؟ أتريدون كنزا تحيا به القلوب، كنزا يشنف الأسماع، كنزا يريح الفكرة؟ إنها كنوز هذه السيرة المباركة. في السنة 12 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك بيعتان عظيمتان، بيعتان أثلجتا صدر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بعدما لاقى من الأسى وبعدما لاقى من الأذى، أكرمه الله تبارك وتعالى بشيء مما يستحقه صلوات ربي وسلامه عليه. أكرمه الله بالأنصار لما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الماضية الحج، لما لقي 6 من الأنصار فجاءوه في هذه السنة، في السنة 12، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه 12 رجلا من الأنصار. فجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بهذه الدعوة وأخبرهم بهذا الدين العظيم، ففرحوا به وأسلموا جميعا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه. وهذه تسمى بيعة العقبة الأولى، وبايعوه مبايعة تسمى ببيعة النساء. نعم، بيعة النساء، لأن هذه البيعة هي أول الأمر، هي أول خطوة، أول درجة. وبيعة النساء قد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فهذه البيعة تسمى بيعة النساء. فالنبي في أول الأمر بايعهم على هذا، بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا، بايعهم على أن لا يسرقوا، أن لا يزنوا، ألا يقتلوا أولادهم، ألا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهن أو بين أيديهم وأرجلهم، وبايعهم على ألا يعصونه في معروف فبايعوا صلوات ربي وسلامه عليه. كان هذا في أول الأمر، وهذه تسمى بيعة العقبة الأولى. بعدما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم رجلا يعلمهم الإسلام، أرسل مصعب ابن عمير رضي الله عنه. ومصعب من المسلمين الأوائل الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب مصعب داعية إلى الله تبارك وتعالى. وهنا نقطة مهمة، إنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير لماذا؟ لأنه على علم، وهكذا الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم. وذلك الإنسان إذا خرج يدعو إلى الله تبارك وتعالى بدون علم، ترى ماذا سيقول، ماذا سيعطي، ماذا سيعلم الناس؟ وكل إناء بالذي فيه ينضح. فإنما يعلم الإنسان الناس ما علم من الخير وما علم من السنة وما علم من القرآن. فخرج مصعب بن عمير يعلم الناس الخير، دخل المدينة وصار يدعو إلى الله تبارك وتعالى، حتى جاء يوم ومصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة يدعوان إلى الله تبارك وتعالى، فبلغ ذلك الأمر أي دعوتهما بلغت سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وهذان سيدا بني عبد الأشهل من الأوس، وأسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ. فصار يدعوان الناس، فغضب سعد بن معاذ وغضب أسيد بن حضير من هذا الفعل، فقال سعد لأسيد بن حضير اذهب إلى هذين وانههما، فأنا لا أستطيع أن أنهى أو أتكلم كلاما قبيحا في أسعد بن زرارة لأنه ابن خالتي، فاذهب أنت وانههما. فجاء أسيد بن حضير إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير وقال كف عنا ما نكره، لا نريد أن نسمع هذا، وإلا جاءكم منا الشر ومعه حربته. فقال له مصعب بن عمير أو تجلس وتسمع، فإن سمعت خيرا قبلته، وإن سمعت غير ذلك كففنا عنك ما تكره. وهو رجل عاقل قال قد أنصفت مالي، فركز حربته وجلس يسمع. فتكلم مصعب بن عمير، تكلم الذي تعلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم بعلم ونور وبينة وبرهان وقرآن. فتكلم مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وانجذب معه أسيد بن حضير رضي الله عنه، فقال له ماذا يفعل الذي يريد أن يدخل في دينكم؟ قال يغتسل ثم ويتطهر ثم يصلي ركعتين ويشهد الشهادتين. ففعل ذلك، ثم قال له إن خلفي رجلا إن أسلم وتابعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. قال عليك به، ائتنا به. فذهب أسيد بن حضير إلى سعد بن معاذ، ولكن كيف يقول له؟ فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا عليهم وهو معه قومه قال والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. ماذا نقول؟ إنه نور الإيمان، إنه نور اليقين، إنها سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فلما جاء أسيد بن حضير إلى سعد بن معاذ كيف يبلغه؟ ماذا يقول له؟ كذب عليه، اجتهد وكذب. فقال له إني أخشى على أسعد بن زرارة أن يؤذيه فلان بن فلان وهو ابن خالتك. فغضب لابن خالته، فذهب ليدافع عن أسعد بن زرارة لا لأنه مسلم ولكن لأنه ابن خالته. فلما جاء وإذا أسعد بن زرارة جالس بمنتهى الأريحية، فعلم أن صاحبه قد كذب عليه وأراده أن يسمع ما سمع، فجاء إليهما فقال لأسعد بن زرارة والله يا أسعد لولا ما بيني وبينك من القرابة لجاءك مني ما تكره، وما جرأك علي إلا قرابتك مني. فقال له مصعب بن عمير أو تجلس وتسمع، إن سمعت خيرا قبلته، وإن سمعت غير ذلك فرده علينا وكففنا عنك ما تكره. قال نعم أسمع، فماذا عندكم؟ فتكلم مصعب بن عمير كما تكلم مع أسيد بن حضير، وإذا سعد بن معاذ يتقبل هذا الكلام ثم يقول فماذا يصنع الذي يريد أن يدخل في هذا الدين؟ فأخبراه بما أخبره أسيدا، فأسلم سعد بن معاذ كما أسلم أسيد بن حضير. عندها ذهب سعد بن معاذ إلى قومه فقال كيف أنا فيكم؟ قالوا سيدنا وخيرنا وأحب الناس إلينا. قال فلساني عليكم حرام وجلوسي معكم حرام إن لم تؤمنوا بهذا الدين. قالوا والله ما لنا في مخالفتك حاجة، فأسلموا ودخلوا في دين الله إلا رجلا واحدا أسلم يوم أحد، فأسلموا وتابعوا هذا الرجل المبارك على قومه ألا وهو سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم كانت بعد ذلك بيعة العقبة الثانية، وذلك في السنة 13 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى بيعة العقبة الكبرى، حيث جاء 71 رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم امرأتان، وجاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الكبرى. أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في منى ومعه عمه العباس، والعباس على الشرك. فقال العباس لأهل المدينة: إن محمدا قد اختاركم، أي يريد أن يهاجر إليكم، والله إنه في منعة من قومه وعزة. يعني 13 سنة الآن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولم يتمكن منه كفار قريش، يدفع عنه بنو هاشم، ويدفع عنه بنو المطلب، ويدفع عنه بنو عمه على كل حال. فقال: إن أنتم ناصروه فإنه قد اختاركم، فإن أنتم ناصروه وإلا تركتموه فإنه في عزة ومنعة من قومه. فقالوا: إليك عنا يا عباس، تكلم يا محمد، اطلب ما تشاء، ماذا تريد منا؟ فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم نصرته، قال: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقوموا لله لا تخافون فيه لومة لائم، وأن تنصروني إذا قدمت عليكم، وأن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأزركم، هذا الذي أريد منكم. فقالوا: قد قبلنا، فماذا لنا؟ قال: لكم الجنة، إذا أعطيتموني هذا أعطيتكم الجنة، يعطيكم الله الجنة ولكن عن طريقي، إذا آمنتم وتابعتم ونصرتم هذا الدين فلكم الجنة، أنا أضمن هذا لكم من الله تبارك وتعالى. قالوا: قد قبلنا. فقام أبو الهيثم ابن التيهان فقال: أرأيت إن أظهرك الله تبارك ونصرناك وأظهرك الله وظهر هذا الدين، لعلك تتركنا وترجع إلى قومك مرة ثانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، لن أترككم، بل أنا معكم طالما أنكم أول من نصر هذا الدين. عندها قام البراء بن معرور وقال، أو أسعد بن زرارة، قال لقومه: يا قوم احذروا، انتبهوا، إن هذا الرجل إذا جاءكم فإن العرب ستحاربكم عن قوس واحدة، ستكونون مستهدفين من جميع العرب، فهل أنتم ستنصرونه حقا، أو أنه إذا جاء إليكم ورأيتم العرب قد انكفأت عليكم أن تضعفوا ثم تتركوه، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: إليك عنا يا أسعد، والله لا نقيلها ولا نستقيلها، أي هذه البيعة، قد بايعناك يا محمد. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم وصافحهم صلوات ربي وسلامه عليه، إلا المرأتين فإنه لم يصافح امرأة قط صلوات ربي وسلامه عليه. وجعل عليهم نقباء 12 نقيبا، جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار، وهؤلاء النقباء 9 من الخزرج و3 من الأوس، جعلهم على قومه النقباء، أي أمراء يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأمرون قومهم بما يأتيهم من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بعد أن تمت البيعة، من الذي تضايق؟ إبليس، الشيطان تضايق من هذا الوضع، لا يريد أن يظهر هذا الدين، فصاح إبليس: محمد والصباه، محمد والصباه. وقريش لا تريد أن ينصر هذا الدين، لا تريد أن ينصر محمد، فلما سمعوا محمد والصباه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، صار يصيح إبليس من القهر، صار يصيح محمد والصباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا الشيطان. فقامت قريش، وهم كانوا في الليل، فقامت قريش وجاءت إلى الأنصار وكانوا يشكون في الأمر، فجاءوا إلى الأنصار فقالوا: ماذا وقع؟ قال: لم يقع شيء. سألوا من؟ سألوا عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان هو رئيس الخزرج، عبد الله ابن أبي بن سلول، فسألوه: ماذا حدث؟ هل بايعتم محمد؟ قال: والله ما كان شيء من ذلك، لا بايعنا محمدا ولا تابعناه ولا شيء، وهو صادق في ذلك، لأنه لم يكن قد أسلم، عبد الله بن أبي بن سلول حتى لو لما أسلم كان منافقا ادعى الإسلام كذبا وزورا، فقال والله ما كان شيء من ذلك. فرجع أهل مكة وفي قلبهم شيء شاكون في الأمر، فرجعوا ثم ذلك تيقنوا أكثر، سألوا أكثر، بحثوا أكثر، أرسلوا الجواسيس فتأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعه أهل يثرب أهل المدينة، فجاءوهم وهرب منهم أهل المدينة، خافوا من الإيذاء والضرب فخرجوا وهربوا منهم وأمسكوا بسعد بن عبادة وضربوه ضربا مبرحا، ولم ينقذه منهم إلا المطعم ابن عدي أنقذه منهم وقال هذا سيد من سادات يثرب كيف تضربونه، فتركوه بعد ذلك. وهكذا قد أتممنا كنزا من كنوز هذه السيرة المباركة الطيبة العطرة النيرة. وفاصل قليل وقصير ثم نعود إليكم. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة في ليل، أنه بمجرد دخول شهر رمضان المبارك إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق، تصفد الشياطين والمردة وانعصمه الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح، فما يقدر الشيطان عليه بل ليفوز بالأجر والحسنات. فما أفلحت وما ربح إن لم تغتنم ما تيسر لك من سبل الخير والمغفرة في رمضان. يقوم في هذا المسجد ويعتكف في هذا المسجد لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إنما الواصل إذا قطعت رحمه وصلها، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. واثق بالعفو يا ربي وأدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، ها قد عدنا لكم بعد فاصل قصير. إخواني أخواتي، بعد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية بدأ المهاجرون يتوافدون إلى المدينة إلى يثرب، ومن هؤلاء المهاجرين أبو سلمة. خرج من أول المهاجرين، بل لعله أول مهاجر هاجر إلى المدينة بعد مصعب ابن عمير. أبو سلمة خرج بزوجته أم سلمة ومعهما ولدهما سلمة، ثلاثة من المهاجرين، أبو سلمة، أم سلمة، وسلمة. أم سلمة هذه التي بعد ذلك صارت أما للمؤمنين، أما لنا كلنا. لما هاجر هؤلاء الثلاثة أدركه قومها، قوم أبي سلمة. قبل أن يخرج من مكة جاء قومه قالوا له يا أبا سلمة أنت تريد أن تهاجر، لا نملك أن نمنعك، هذا سبيلك، ولكن ابنتنا لا تهاجر معك. قال زوجتي وابني. قالوا لا تهاجر معك، هم على الكفر، قالوا لا تهاجر معك. منعوا أم سلمة أن تهاجر مع زوجها، قالوا نحبسها عندنا، فأخذوا أم سلمة من زوجها، فهاجر أبو سلمة وحده. رجعت أم سلمة حزينة مع ولدها إلى قومها. ترى ماذا حدث بعد ذلك؟ غضب قوم أبي سلمة، كيف تأخذون منه زوجته ولا تتركونها تهاجر معه؟ فذهبوا إلى قوم أم سلمة فقالوا لهم لماذا لا تتركونها تذهب مع زوجها؟ قالوا هذه ابنتنا ولن تذهب معه، لن تهاجر. فقالوا هذه ابنتكم؟ قالوا نعم. قالوا وهذا ولدنا. فأخذوا سلمة. أمر عجيب. الآن سلمة، أم سلمة ما سلمت لا على زوجها ولا على ولدها، أما زوجها فهاجر، وأما ولدها فأخذه أعمامه، وبقيت أم سلمة وحدها رضي الله عنها وأرضاها. نعم بقيت وحدها. ظلت هكذا فترة من الزمن، قالوا إنها امتدت لمدة عام كامل، كل يوم تخرج وتبكي وتبكي وتبكي حتى يحين المساء، ثم ترجع إلى مكانها، تخرج تبكي حتى رق لها بعض قومها. قالوا إلى متى هذه تبكي هذه المرأة؟ ألا ترحمونها؟ فقالوا وكيف نرحمها؟ قالوا ردوا لها ولدها. قالوا لسنا الذين أخذنا، وإنما أخذه آل أبي سلمة. قالوا فردوها إلى زوجها. فقالوا نعم. فجاءوها وقالوا لها إن شئت هاجري خلف زوجك، أذن لك بالهجرة، هاجري. يعني أشفقت قلوبهم عليها من كثرة بكائها ولعظم مصيبتها. فلما أذنوا لها ذهبت إلى قوم أبي سلمة وقالت إني لاحقة بزوجي، فهل أعطيتموني ابني؟ فقالوا نعم، وأعطوها سلمة وهاجرت خلف زوجها. هاجرت أم سلمة خلف زوجها. المسافة الآن في الطريق المعبد من مكة إلى المدينة 430 كيلو متر، مسافة طويلة نمشيها اليوم في السيارات. أم سلمة رضي الله عنها قطعتها مشيا على الأقدام، هي ولدها الصغير تحمله حينا ويمشي معها حينا في سبيل الله. نعم كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. خرجت أم سلمة وهي في الطريق، لقيها عثمان بن طلحة رجل من المشركين من أهل مكة، نظر امرأة وحدها ويعرف أم سلمة، فهي من قريش وهو من قريش، فرأى أم سلمة قال ما لك؟ قالت أهاجر إلى المدينة. قال من معك؟ قالت معي ابني سلمة. فأشفق عليها وخاف عليها من الطريق، فقال لها والله لأرافقنك. رافقها عثمان بن طلحة وهو على الشرك، رافقها من مكة إلى المدينة مرافقا مصاحبا مدافعا محاميا، حتى أوصلها إلى أبي سلمة، حتى أوصلها إلى المدينة، فقال لها هذا زوجك وهذه بلدك، إلى اللقاء، ورجع مرة ثانية إلى مكة. وهذا خلق الرفيع. نعم خلق الرفيع، وإن كان مشركا إلا إن الخلق عظيم. هذا أبو سلمة وأم سلمة وسلمة حينما هاجروا. وممن هاجر كذلك صهيب الرومي، رومي ليس من أهل مكة، وإنما يعمل حدادا في مكة، أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم وراد أن يهاجر، فلما خرج من مكة لحقه أهل مكة وقالوا له يا صهيب لا نملك أن نمنعك، ولكنك جئتنا فقيرا والآن عندك مال، والله لا نخليك ومالك. قال فماذا تريدون؟ قالوا إما أن تترك المال وإما أن تجلس مع مالك، أما أن تخرج بمالك فلا. وكأنه والعياذ بالله سرق هذا المال منهم، وإنما هذا المال حصله بتعبه وعرق جبينه ولكن لا حياة لمن تنادي. عندها قال لهم: أولو تركت لكم هذا المال تتركونني أهاجر؟ قالوا: نعم. قال: فمالي لكم. وهاجر بدون ماله. فلما دخل المدينة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منه قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ويذكر أن فيه وأمثاله نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فكان منهم صهيب، ومنهم كذلك زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها لم تهاجر مع النبي بل كانت مع زوجها العاص بن الربيع، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأعطاه خاتمه وقال: اذهب إلى زينب ومعك الخاتم وقل لها إن أباك يدعوك. فذهب زيد بن حارثة ودخل مكة وسأل راعي غنم قال: لمن هذه الأغنام؟ قال: لزينب بنت محمد. قال: أفتوصلني إليها أو توصل إليها هذه الرسالة؟ وأعطاها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغها وصلها الخاتم قالت: أين الرجل؟ قال: هناك. فخرج فإذا زيد بن حارثة وهي تعرفه، فهو تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: ماذا؟ قال: إن أباك يدعوك. فقالت: فنعم. وهاجرت زينب خلف أبيها صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا بدأ المهاجرون يخرجون من مكة إلى المدينة تباعا، رجل بعد آخر، امرأة بعد أخرى، واستمرت هذه الرحلة المباركة، وإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة المباركة العطرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرض أشرق كالسنا بين الظهير أقبلنا.